ناخذ ايضا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا يا مشايخ. بارك الله فيك. عندي بعض الاسئله بالنسبه لسجود التلاوه. نعم. اثناء الصلاه هل يجوز مثلا نهايه سوره النجم مثلا او العلق وسجد للتلاوه سجد الامام، هل يجوز ان يركع بعدها ام يقرا ايه بعدها او ايتين؟ لا اشكال في ان يركع بعدها الا اذا خشي مثلا من اضطراب المهمومين. ايوه. لكن ان قرا ايه او ايتين وسوره قصيره بعدها. نعم. خشيه اضطراب المهمومين والا فله ان يركع. الحمد لله. هذه اشكال ان شاء الله. طيب في بلادنا المباركه ولي امرنا يحفظه الله يامر بصلاه الاستسقاء في يومي الاثنين والخميس. طيب هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها في غير هذين اليومين؟ وما يعرف اليوم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، لكن باعتبار أن هذين اليومين مظنة يعني صيام وترفع فيهما الأعمال نعم، فيحصل لا مانع من التخصيص في مثل هذا. طيب أنا مظنة إجابة الدعوة. نعم. أن أكثر الناس يصوم في هذا اليوم والأعمال ترفع في هذين اليومين، لا بأس إن شاء الله. طيب بعض الأشخاص يقول أقسم بآيات الله ونعلم أن من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هل هذا يعد شركا؟ يعني قد يقصد قد له قصد ثاني، لكن هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. نعم. فإن كان يقصد بآيات الله القرآن وكلام الله جل وعلا فلا مانع. نعم. المسألة تتبع قصده، وإن أطلق جميع ما يطلق عليه اللفظ فيها مخلوقات وحينئذ يكون أقسم بمخلوق وقد أشرك. المقصود ان هذا يرجع الى قلبي مع ان مثل هذه الالفاظ المجمله نعم على المسلم ان يجتنبها ما دام يدخلها الاحتمال تجتنب. الله يجزاك. عندي اخر سؤال. اخوي عنده ضعف احيانا يكون كثير واحيانا يكون قليل، فاحيانا يجي في الصلاه، هل ينقض الوضوء اذا كان كثير او قليل؟ والله اكثر اهل العلم على ان الخارج الفاحش النجس من الجسد هذا ينقض الوضوء ومنه الدم سواء كان كثير او قليل. لا القليل لا، الصحابة ثبت عنهم أنه يخرج منهم الدم اليسير. نعم. منهم من يحرك أنفه ومنهم من يعصر البصرة والحبة فيخرج من الشيء اليسير ولا يقطعون صلاته. نعم. الله يجزاكم الجنة. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. حياك الله يا أخي الكريم وأهلا وسهلا بك. نأخذ اتصالنا آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله فيك بخير وحمد الله. بغيت أسأل يا شيخ، أنا علي دين حلفت على واحد يعني والله إني أسوي لك يعني عشاء يعني طيب. وهو ما حضر وأنا يعني كذا واحدة في أول مرة وعلي كذا واحدة يعني خمسة وستة ديون كذا. إيمان؟ يعني عليك إيمان؟ على إيمان يعني أنا أقول لك هالطريقة وأنا العظيم أسوي لك عشاء. إيه يمكن أربع مرات خمس أشخاص ولا يجون يعني ولا يجون. أنت خاصك إكرامهم؟ أي نعم. وهم الذين تخلفوا؟ هم تخلفوا رجعوا. ما عليك شيء؟ بس أنا ما سويت العشاء. لكن أنت ما عند خاصك إكرامهم؟ أي حلف إني يعني وهم رفضوا هذا الإكرام. أي بعضهم رفض بعضهم قال بجي خفتين والعشاء. المقصود أنك إذا كان خاصك إكرامهم لا شيء عليك. بكر رضي الله عنه حلف على الإكرام ما ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. طيب شيخ في سؤال ثاني. نعم. يعني الحين في بعض الكتبات الإسلامية فيها المصحف القرآن، فهذا حرام يعني؟ في واحد يقول حرام بيع المصحف. بيع المصحف من أهل العلم من رأى أنه لا يجوز بيعه لأنه امتهان وتوزيع له بالسلع، لكن الذي يظهر عليه الأكثر أنه لا مانع من بيعه. ما في رأوا عند الحاجة لا بأس به عند الجميع. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله وسهلا بك. بهذه الإجابة المستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.